وروف راسي صداني باينة فيك كذب من عيني والله ما انتقبي غيري بعد مني بغيتي دابا سالي وما تعطلني صبري تقدا ومشى قلبي قصح ما يرشى